السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة بحول ربنا جل ذكره، ونسأله تعالى المزيد من فضله. ووصلنا إلى قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال الإمام الرازي رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود: الإيمان هو التصديق، وهذا في اللغة. وابن عباس يقول: يؤمنون يصدقون. والزهري قال: الإيمان العمل. والربيع بن أنس قال: يؤمنون يعني يخشون. الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه قال: والأولى أن يكونون موصوفين بالعمل بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. هذا كلام نفيس من أنفس ما يكون، لأن بعض الطوائف الضالة جرت على تعريف الإيمان شرعا بتعريفه في اللغة، يعني عرفوه باللغة وأجروا هذا في الشرع، جعلوه والتصديق فقط، ويقولون: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، ولا داعي للعمل، ولم يدخلوا الأعمال في الإيمان. وهذا ضلال مبين وخطأ. الإيمان في اللغة يطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل ذلك في القرآن أيضا والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله يؤمن للمؤمنين، وكما قال يا أخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة الانشقاق وسورة التين. وأيضا أما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي، الإيمان الشرع المطلوب، لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وهكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعلى ذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله عليه قال: لقيت أكثر من ألف عالم كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص رحمه الله عليه. فالإيمان ليس هو التصديق فقط عند أهل السنة، بل التصديق ركن من أركان الإسلام، وكذلك لا بد من اعتقاد، ولا بد من عمل، ولا بد من قول. ومن أظهر الأدلة على ارتباط الإيمان بالعمل أن وردت نصوص كثيرة بتسمية الإيمان عملا وتسمية العمل إيمانا. فأما تسمية الأعمال إيمانا فنصوص كثيرة جدا، والناظر في صحيح البخاري رحمة الله عليه يجد أنه عقد كتاب في كتاب الإيمان من صحيحه تراجم كثيرة لذلك، مثل باب الجهاد: باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، ونحو ذلك. وأورد في ذلك الأحاديث الصحيحة التي شاركوا في إخراجها أصحاب كتب السنة الأخرى. وأما تسمية الإيمان عملا فقد عقد أيضا له باب من باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم روى بإسناد رحمة الله عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ربنا في القرآن الكريم يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا في الغرفات آمنون. فقولوا بما عملوا يشمل إيمانهم بقلوبهم وأعمالهم الصالحة بجوارحهم. وأيضا قول تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ثبت في نزول هذه الآية كما في حديث البراء الطويل: إنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا رواه البخاري رحمة الله عليه. ووضع البخاري هذا الحديث في مواضع، ومنها باب الصلاة من الإيمان. قال الحليمي: أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فثبت أن الصلاة إيمان، وإذا ثبت ذلك فكل طاعة لله جل ذكره إيمان. إذا علم هذا عفوا فكل طاعة إيمان، إذ لم أعلم هكذا الحليم يقول، إذ لم أعلم فارقا في هذه التسمية بين الصلاة وسائر العبادات. وقال السعدي في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يدخل فيه أعمال الجوارح. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في فوائد هذه الآية منها أن العمل من الإيمان، لقوله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم، فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل داخل في الإيمان، وهذا أحد أدلتهم. ومن الدلع على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كما أن الإيمان أيضا يطلق على الاعتقاد، لقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا من الأدلة على ذلك على أن الإيمان على أن الأعمال من الإيمان، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال ابن كثير استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأيضا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال البغوي إنما المؤمنون يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وفرقت قلوبهم. قال عمير بن حبيب وكانت له صحبة إن للإيمان زيادة ونقصانا، فقيل فما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. وكتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن حاتم إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وفي السنة حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من الغنائم الخمس، هذا إيمان. قال الخطابي قد أعلم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصلاة والزكاة من الإيمان، وكذلك صوم رمضان وإعطاء الخمس الغنيمة، وكان هذا جوابا عن مسألة صدرت عن جهالة الإيمان وشرائطه، فأخبرهم عما سألوه وعلمهم ما جهلوه، وجعل هذه الأمور من الإيمان كما جعل الكلمة منه، وليس من بين هذا وبين قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله خلاف، وهذا مهم، لأنه كلمة شعار وقعت الدعوة بها إلى الإيمان. لا إله إلا الله هذه كلمة شعار وقعت الدعوة إلى الإيمان بها، لتكون أمارة للداخلين في الإيمان والقابلين لأحكامه. وهذا كلام قصد فيه البيان والتفصيل له، والتفصيل لينقض الجملة لكن يلائمها ويطابقها. وقال ابن أبي العز معلوما أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه من إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما في معنى مثل هذه الأحاديث والأحاديث ثابتة في الصحيح في نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر وترك الواجبات. قال ابن رجب رحمه الله فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الإسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. قال الحليمي الأعمال إذا كانت إيمانا كان بكمالها تكامل الإيمان، وبتناقصها تناقص الإيمان، كان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم كما هم متفاضلون في أعمالهم. وحرم أن يقول قائل إيماني وإيمان الملائكة والنبيين واحد، لأن الطاعات كلها إذا كانت إيمانا فمن كان أكثر طاعة كان أكثر إيمانا، ومن كان أفضل طاعة كان أفضل إيمانا، ومن خلط الطاعات بالمعاصي كان أنقص إيمانا ممن أخلص الطاعات. هذا كلام نفيس جدا يا إخواني، ولا بد لنا أن ننبه عن مثل هذه المسائل لأهميتها القصوى، حتى نعلم أنه لا بد لنا من اعتقاد وقول وعمل حتى نكون مؤمنين حقا لله تبارك وتعالى. وهنا كلمة نفيسة لقتادة رحمة الله عليه، قال: يا ابن آدم، إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط، فإن نفسك مائلة إلى السآمة والفترة والملة، ولكن المؤمن هو المتحامل، والمؤمن هو المتقوي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمن هم العجاجون، العجاجون إلى الله الليل والنهار. والله ما يزال المؤمن يقول ربنا ربنا في السر والعلانية، يعني لا يأمن لنفسه، ولكن يجاهد، يجاهد في قوله وعمله وعقيدته، ولا يزال المؤمن يقول، ما يزال المؤمن يقول ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم في السر والعلانية، تبارك الله العظيم. إذا لا بد لنا أن نذكر هذا الكلام النفيس، ونعلم جيدا أن الإيمان الشرعي لا بد أن يكون اعتقاد، لا بد أن يشمل على الاعتقاد وكذلك القول والعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، وهكذا. وكل شيء يزيد ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نسأل الله العافية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وأما قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، ففسرها، جاءت تفسير السلف كلها ليس بينها تضاد، وإنما بعضهم يذكر جزئيات، بعضهم يعمم، وهكذا. كما قال أبو العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا كله غيب، فهذا كله غيب. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدان عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. ومحمد بن إسحاق ذكر عن ابن عباس قال: بما جاء يؤمن بالغيب، يعني بما جاء منه، يعني من الله تعالى. وعن عاصم عن زر قال: الغيب القرآن. وعطاء بن رباح قال: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وكل هذه ليس فيها تضاد، ومنهم من قال كإسماعيل بن أبي خالد قال: الغيب يعني غيب الإسلام، يعني ما جاء من نصرة الإسلام وعلو الدين إلى غير ذلك. وزيد بن أسلم قال: يؤمنون بالقدر، يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. واسمع لهذه الأحاديث الجليلة. روى سعيد بن منصور، والحديث رواه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب رسول الله وما سبق به. قال: فقال عبد الله بن مسعود: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غير ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر، الله أكبر. الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: أولئك هم المفلحون. وفي معنى هذا الحديث، الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث حسنه العلامة، عفوا، حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: إسناده حسن. عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله ومعنا أبو عبيدة، فقلنا: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجهدنا معك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. آمنت بالله. يعني بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث، وكما ذكرت الحافظ بن حجر قال: إسناده حسن. يعني هذا شرف لنا أيما شرف، وفضل لنا أيما فضل، لكن بشرط يا أخي الاستقامة على طريقة الله وطريقة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة يعني يقيمونها بفروضها، وكما قال ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، وقال مقاتل إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من هذا إقامتها. إقامة الصلاة أن تقيمها كما أمر الله سبحانه جل جلاله وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحافظ على مواقيتها وتحافظ على وضوئها على الطهارة فيها وتحافظ على أركانها وتأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها، فمن حافظ على ذلك وأقامها فقد أقام الصلاة. ومن ذلك في فضل إقامة الصلاة على هذا النحو أحاديث كثيرة جدا جدا، من هذا أيها الحبيب الغالي ما ثبت أولا في قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر التي حافظ صاحبها وواظب عليها على إقامتها في وقتها، وكذلك حافظ على الطهارة فيها وحافظ على الخشوع فيها وأداها وقام بأركانها وواجباتها كما أمر الله سبحانه، وكذلك أتى بمستحباتها وسننها. وعبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك هذا الحديث الجليل من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، والحديث الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهي من أعظم الأسباب لدخول الجنة. جاء ربيع بن كعب الأسلمي وكان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال وغير ذلك، قلت وذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود ويغفر الله تعالى بها الذنوب. ما أجمل هذا الحديث، لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وأيضا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. الله أكبر. واسمع لهذين الحديثين الجليلين في إقامة الصلاة والمحافظة عليها، فإن عبادة بن الصامت قال قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الله الله. ومن لم يأتي به ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والحديث ثابت صحيح. وأيضا عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له. إذن هناك عهد بدخول الجنة، وهنا عهد بأن يغفر الله له، ومن لم يفعل فليس له عهد عند الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يقيمون الصلاة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما الإقامة التي هي شبيهة أو قرينة التي هي بعد الأذان فهي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على من تركها، لا إعادة على من تركها عند جمهور العلماء. وقال الأوزاعي وعطاء المجاهد بن أبي ليلى هي واجبة على من تركها الإعادة، وبذلك قال أهل الظاهر، ولكن قول الجمهور أصح والله أعلم. وكذلك قول الله تعالى ويقيمون الصلاة يدخل فيها بعض المسائل، ف فإقامة الصلاة تمنع من ابتداء النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما سنة الفجر فإذا أقيمت الصلاة ولم يكن قد صلى فقال مالك يدخل مع الإمام ولا يركعهما. قال أبو حنيفة إن خشي أن تفوت ركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفع من الركعة الثانية دخل معه، وإن رجع أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ثم صلاها. وكذلك الأوزاعي قال إلا أنه يجوز عنده ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة. والثوري قال إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصليها، وإلا صلاها، يعني لو ظن أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى. الثوري يقول يصلي ركعتين سنة الفجر ثم يصلي مع الجماعة. وقول أهل العلم كالأوزاعي لما قال يصلي يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوات الإمام، مالك عفوا لما قال يصلي، أما أبو حنيفة قال يصلي خارج المسجد ركعتين وغير كذلك، هذا يدلك على الحرص على ألفة الجماعة وعدم التشويش عليهم. وأما الشافعي رحمة الله عليه قال من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد، وهذا أحسن العمل بظهر الحديث. وكذلك قال الإمام أحمد، وكذلك قاله الطبري رحمة الله تعالى عليه. وذكر عن ابن عمر أنه صلى ركعتي السنة بعدما أقيمت الصلاة في حجرة حفصة رضي الله عنه والإمام يصلي. وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلاهما في المسجد وقد أقيمت الصلاة، ولكن رأي الجمهور أفضل والله أعلم، منعا للخلاف ومنعا لتشتت الناس. والصلاة في اللغة أصلها الدعاء مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم من طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ومنه قول القائل لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم، يعني الصلاة في اللغة الدعاء. ولما ولدت أسماء عبد الله بن الزبير أرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء ثم مسح وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم في صحيحه. وكذلك قول القائل وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. وأيضا قول الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. وأما الصلاة في الشرع فهي عبادة جليلة ذات ركوع وسجود وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط معروفة وصفات مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقال ابن جرير رحمة الله عليه وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته. وقيل الصلاة مشتقة من الصلوين إذا تحرك عند في الصلاة عند الركوع، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنف عجب الذنب، ومنه سمي المصلي وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل. وقال الحافظ ابن كثير وفيه نظر. وقيل مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء، يعني قيل الصلاة مأخوذة من اللزوم، ومنه صلي بالنار إذا لزمها، ومنه تصلى نارا حامية. قال الحارث بن عباد لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صال، أي ملازم لحرها. ومنه يقال عنها التقويم أيضا مأخوذ من صليت العود بالنار إذا قومت ولينت بالصلاة، الصلاة والصلاة صلاء النار. قال فلا تعجل بأمرك واستدمه فما صلى عصاك كمستديم. وتطلق الصلاة على الرحمة، الصلاة الدعاء والصلاة الرحمة، وأيضا تطلق على العبادة وما كان صلاتهم عند البيت. والصلاة تطلق على النافلة وأمر أهلك بالصلاة، وتطلق على التسبيح فلولا أنه كان المسبحين، وتطلق على القراءة ولا تجهر بصلاتك. والصلاة هذه البركة العظيمة لعباده، سبب لجلب الأرزاق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأما فروض الصلاة وأركانها وشروطها تكلمنا عليها قبل ذلك، ولكن سريعا: فروض الصلاة وأركانها، استقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيها والسجود والطمأنينة ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذا حديث الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخل بها، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن ركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ورسول الله في هذا الحديث بين أركان الصلاة وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حد القراءة وتكبيرات الانتقال وعن التسبيح في الركوع والسجود وعن الجلسة الوسطى وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما بالنسبة لرفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء، لحديث أبي هريرة وحديث رافع بن رافع وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام، وقال بعض أصحابه الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، ومن لم يرفع فصلاته باطلة. وأما تكبيرة الإحرام فأما التكبير غير تكبيرة الإحرام فسنة عند جمهور العلماء. وكان الإمام البخاري رحمة الله عليه ترجم باب إتمام التكبير في الركوع والسجود، وساق حديث مطرف بن عبد الله: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. وحديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. فهذا يدلنا البخاري بهذا التبويب المبارك أو هذه الحديثة الساقة بأن التكبير لم يكن معمولا به عند عدد من السلف، وجاء به رسول الله عليه وسلم لا شك، فهو سنة وليس بواجب، والله تعالى أعلم. وأيضا التسبيح في الركوع والسجود غير واجب عند الجمهور، وقال بوجوبه بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحاب: الجلوس الأول والتشهد له سنتان، وأوجب جماعة من علماء الجلوس الأول، وأيضا الجلوس بعض العلم ذهب كالشافعي وأحمد إلى وجوب الجلوس الأخير، قالوا الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليه. وتكبيرة الإحرام قال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي عبد الرحمن وطائف من أهل العلم: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، ولكن لا، ليس هذا بصحيح، والصحيح إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها ركن من أركان الصلاة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وبما يدخل المصلي في الصلاة قال مالك وأصحابه: جمهور العلماء لا يجزئ إلا التكبير، ولا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد، يعني هذا الذي يجيب. والنية اتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام، وإلا شيئا يسير روي عن بعض أهل العلم. والنية لا بد من استصحابها، وإن غفل شيئا ما في وقت الصلاة يعفى عن ذلك. نسأل الله سبحانه جل جلاله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.